بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا آخر كتاب الجهاد من سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله. وصلنا إلى الباب 72 بعد 100، وهو في سجود الشكر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في سجود الشكر. حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو عاصم عن أبي بكر بكار بن عبد العزيز قال أخبرني أبي عبد العزيز عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أخبرني أبي عبد العزيز عن أبي بكر نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو يسر به خر ساجدا شاكرا لله تعالى. نعم، هذا الحديث ليس مخرجه من الحجاز، وإنما هذا الحديث مخرجه من العراق إن صح، عن أبي بكر رضي الله عنه، حدث به لما كان في العراق. وسجود الشكر هو أن الإنسان إذا جاء أمر يسر به أو يفرح به يخر ساجد شاكر لله تعالى. والمراد كما قال العلماء في تفسير الحديث: عندما تتجدد له نعمة، وأما النعم المستمرة فإنه لو بقي طول عمره ساجد لله ما أوفى الله حق النعمة، وإنما سجود الشكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، إما نعمة عظيمة حدثت له وإلا نقمة دفعها الله عنه، فهذه يسجد فيها شكر لله. وأعظم ما يكون سجود الشكر عندما تكون النعمة للإسلام وأهله، نعمة عامة، هذا هو اللي أكثر ما يكون في سجود الشكر. وأما أن الإنسان يكثر منه فلا، لأن يشكر بدون سجود، لكن إذا جاء شيء عظيم، حادث أو مصيبة اندفعت عنه أو نعمة عظيمة جاءته يسجد. وقد ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أن سجد شكر لله لما أخبر بقتل مسيلمة وفتوح الردة، وجاء عن عمر أيضا أن سجد لما فتحت العراق، كلها في الأمور العامة. وكذلك جاء عن علي رضي الله عنه أنه لما وجد ذا الثدية من الخوارج مع الخوارج، وكان علي رضي الله عنه قد أخبر أهل العراق أن هؤلاء هم الذين في قتلهم أجر إلى يوم القيامة، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء. وكان علي رضي الله عنه صاحب يقين، لأنه صاحب علم، وكان العراقيين بعضهم متردد وخائف أن يكون هؤلاء لا يحل قتلهم لما يرون فيهم من كثرة الصلاة والصيام والصدقة، ولهم دوي بالقرآن كدوي النحل، لكن العلم لا يشبهه شيء. فكان علي يثبتهم ويقول: الله لو تعلمون ما في قتل هؤلاء من الأجر لنكلتم عن العمل، يعني لاتكلتم على هذا العمل، أجر عظيم، لكن بعضهم عنده باقي ريبة أو باقي شك، وهذا ترى فتنة عظيمة، لكن أراد الله أن تخرج في وقت علي. ولا من رآهم من ضعيف إيمان أو ضعيف ديانة أو ضعيف يقين يقول: هؤلاء كيف يقتلون؟ هؤلاء يقطعون الليل تسبيحا وقرآن وأهل سجود وأهل قرآن، حتى قال عليه الصلاة والسلام: تحقرون أنتم الصحابة صلاتكم مع صيام. فالمراد قال علي تثبيت لهم إن قالوا: ومعهم ذا الثدية، رجل مقطوع يده اليمنى من ناحية العضد وعليها لحمة كثدي المرأة، تتدردر اللحمة تتحرك، إذا مديتها تمد وإذا فكيتها ترجع مكانها، لحمة على عضده وهو أسود مولى، واللحمة هذه عليها شعرات، نابت عليها شعر. وصف لهم تماما، وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذا الثدية معهم. فلما انتهت المعركة ذهبوا، قال: ابحثوا عنه. فبحثوا عنه ما وجدوه، فازدادوا شر. قالوا: يا أمير ما وجدناه، نخشى أن الآن قتلنا ناس ما يستحقون. فقال: والله ما كذبت ولا كذبت، أنا لا أكذب والنبي صلى الله عليه وسلم ما يكذب علي، ابحثوا عنه. فبحثوا ما وجدوا حتى قام هو بنفسه، فوجدوا في خربة من الخربات فيها قتلى فوق بعض قد تراكموا فوق بعض، فقال: أزيحوا هؤلاء القتلى. فأزاحوا فوجدوا تحتهم، فلما وجدوه على الوصف الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأن هذا علامتهم الثدية وأن هؤلاء الذين هم خير قتلى من قتلوا وخير مجاهدين من قاتلوا هؤلاء سجد شكر لله. وكعب بن مالك في الصحيحين أنه لما صاح الصارخ من سلع يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك خر ساجد لله على ظهر السطح. والصحابة ما يأتي في الدين بشيء من عنده إلا أن هذا الشيء كان معروف عندهم أنه إذا جاء شيء عظيم مثل توبة كعب نزلت من فوق السماوات نزل بها جبريل لقد تاب الله على النبي والمهاجر والأنصار إلى قوله على الثلاثة الذين خلفوا أي خلفوا عن الاعتذار وقبول عذرهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وما رحبت فسجد شكر لله وأعطى البشير. فهذه أشياء يعني وردت ورد كثير عن الصحابة. لكن ممن يعني ما رأى سجود الشكر الإمام مالك رحمه الله فإنه مشهور عنه وذكر ابن وضاح حتى في البدع مشهور عن الإمام مالك إنه لا يرى سجود الشكر. ثم يقول مالك أليس حسبكم أن النبي عليه الصلاة والسلام فتحت له الفتوح العظام وكانت تأتيه البشائر الكبرى وما ذكروا عنه السجود. لكن هذا من مالك رحمه الله اجتهاد منه وخاصة أن هذا الحديث ليس مخرجه من الحجاز هذا الحديث مخرجه من العراق عن طريق أبي بكر إن صح الحديث. لكن الأظهر الله أعلم أن سجود الشكر أنه مشروع ويكفي فعل الصحابة هؤلاء ويكفي فعل غيرهم فهو مشروع. وإذا مالك ما بلغه الأثر أو ما بلغته الأشياء ما في أحد معصوم ولا في أحد كامل. ونحن قد يعني أطلنا في الموطأ في هذا فإن جاء لذكر في الموطأ فذكرنا ما فيه. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثني ابن أبي فديك قال حدثني موسى بن يعقوب عن ابن عثمان قال أبو داود وهو يحيى بن الحسن بن عثمان عن إشعث بن إسحاق بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا ذكره أحمد ثلاثة. قال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا شكرا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي. قال أبو داود أشعث بن إسحاق أسقطه أحمد بن صالح حين حدثنا به فحدثني به عن موسى بن سهل الرملي. لما حدث أحمد بن صالح المصري حدث أبو داود ما ذكر أشعث بن إسحاق بن سعد فلما أخذه من طريق الرملي موسى بن سهل قال لا السند فيه أشعث بن إسحاق. هذا التماس من أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بشر بأنه سأل ربه وشفع لأمته فشفع سجد خر ساجد شكرا لله عز وجل إذا صح الحديث. هذا التماس لكن ليس فيه الثلاثة أثلاث هذه يعني أنه لم يشفع في جميع هذه الأمة بعضهم لابد من هذه الأمة لابد أن تلفحهم النار تمحيصا وإنما المحفوظ أن الله عز وجل خيره بين أن يدخل شطر أمته الجنة أو ثلثي أمته الجنة أو الشفاعة فاختار عليه الصلاة والسلام الشفاعة لأنه علم من علم الله أن الشفاعة سيكون العدد أكثر من هذا المعروض عليه إما النصف أو الثلثين. قال فادخرت ذلك شفاعة لأمتي. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أعطى كل نبي دعوة مجابة في قومه وكل نبي استخدم هذه الدعوة وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فهذا يعني كون خر ساجد هذا التماس. كذلك الحديث اللي في الصحيحين حديث الشفاعة أنه لما وقفت الشفاعة عليه ودار الخلق بين الأنبياء وكلهم اعتذر جاء عليه الصلاة والسلام وخر ساجد تحت العرش وهذا سجود تعظيم وسجود خوف وسجود ذل وسجود شكر لأن هذا مقام محمود. قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود أو هذا من المقامات المحمودة التي وعدها عليه الصلاة والسلام، وليس هو كل المقام المحمود، فإن من المقام المحمود أن يجلسه الله على العرش كما في أثر مجاهد، ومن المقام المحمود أن يقبل شفاعته في الخلق أجمعين. ولذلك هو إذا سجد ماذا يقول؟ قال فيفتح علي بمحامد لا أحسنها الآن. إذن مقام شكر وحمد، وسجد تحت العرش، هذا أيضا التماس أن سجود الشكر لا بأس به. وأما عزورة فهي بين مكة والمدينة، وذكر البيتين عندكم أبيات بن هرمة، قال تذكر بعد الناي هندا وشفغرا فقصر يقضي حاجة ثم هجر يعني بكر، ولم ينس أضعانا عرضنا عشية طوالع من هرشا قواصد عزورة. هرشا الآن قريبة من رابغ، مشهورة ثنية، كان الخط عنده إذا تعديت الأبواء وتريد الجحفة، إذا تعديت الأبواء اللي ماتت فيها آمنة وتريد الجحفة مع الطريق القديم، ولا زال اسمها إلى اليوم، فإنك تأتي إلى ثنية تصعد بك على الجحفة اسمها هرشا، واسمها إلى اليوم هرشا. فهو يقول هنا طوالع من هرشا قواصد عزورة، إذن يكون عزور بين هرشا وبين الجحفة. نعم. باب في الطرق. حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا. معنى الطروق أن يبيتهم في الليل، أن يأتيهم طروق أي في الليل، ومن ذلك إذا طرقك الطارق في الليل تقول اللهم لا طارق يطرق إلا بخير يا رحمن، وأعوذ بالله من طوارق الليل والنهار اللي يطرقك بالليل. وقال هنا والسماء والطارق، لماذا سمي السماء الطارق؟ قالوا ما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. قال سمي الطارق لأنه يطرق بطلوعه في الليل. فكان عليه الصلاة والسلام يكره أن الرجل يهجم على أهله في الليل. والعلل بعضها منصوص، علة النهي بعضها منصوص وسيأتي، وهي استعداد المرأة، فإن قديما ما في هواتف ولا في اتصالات ولا في شيء، وكان الرجل يطيل الغيبة عنهم فيهجم عليها في الليل وهي في حال ليس عندها زوج ولا تعتني بالزينة ولا تعتني مثلا بأشياء، فكونه يبات في الليل في أطراف المدينة كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، وتأتي الأخبار أن الجيش أو المسافرين في أطراف المدينة وسيأتون أهلهم في الصباح، خير، هذا من ناحية. من ناحية أخرى لكي لا يبغتهم يخوفهم، بعض الناس ترى على الفجأة كذا وعلى طول العهد يأتيهم فجأة، يمكن بعض الناس ما يتحمل، بينما لو جاء الخبر أن المسافرين وصلوا في أطراف البلد يستعد. والعلة الثالثة لكي لا يتخونهم، الإنسان اللي فيه ريبة يحمل أهل على الريبة، اللي تجسس ويأتي دائم ويأتي خفية ويأتي كذا، هذا ما بطيب، لأن حتى المرأة لو كانت عفيفة وأنت تتخونها ربما تحملها على الريبة. ولذلك كان ابن مسعود إذا دخل بيته يتنحنح يتنخم يحرك قدميه يستغفر، يعني ما يطرقهم فجأة هكذا، فإن الإنسان دائما يحمل على، هو يكون عنده غيرة وعنده احتياط على محارمه لكن ما يحملهم على الخيانة بالتخون. ولذلك نحن نقول دائما هذه سبحان الله من أول عقوبات أهل الزنا، فإن المشهور بالزنا قبل الزواج وبالهجوم على عورات المسلمين يبتلى بالوسواس، ونعرفهم كثيرا، فتجد إذا تزوج يقيس زوجته هذه وإن كانت عفيفة يقيسها على الفاسدات اللي كان يعرفهن، فتجد عنده شكوك، بعضهم يصل إلى حد العذاب، يقفل البيت ويقفل التلفون ويتخون ويتجسس ويشوف وكذا، لأن خلاص هو عاش في جو من الفاسدات ويظن النساء كلهن هكذا. الإنسان ليس بالخب والخب يخدع، لا هو يكون مغفل ولا هو يكون متجسس ومتخون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قال أن التخون هذا يحملهم على الريبة، فكذلك الطرق ليلا. وفي علل يمكن ما نعرفها أخرى، في علل ما نعرفها، إحنا ما نحيط معرفة بالعلل، وهذا من مفاسد القياس، فإن من مفاسد القياس أنهم يظنون أنهم قد أحاطوا بالعلل، ثم إذا تأكدوا أن هذه العلة قالوا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. القاعدة نفسها صحيحة بس بشرط أن تتقن وتوقن أن هذه العلل فقط، يمكن في علل أخرى ما تدري عنها، ولذلك القياس هذا ضعيف مهما قلت، لأن أصل القياس مبني على أن العلة خلاص أنا أمسكت بالعلة، فأنا أضع أقيس الفرع على الأصل، وإذا اختفت العلة في نظري أبطل الحكم، وأتصرف تصرفات كثيرة كلها مبنية على أني أمسكت بالعلة، قد تمسك بواحدة من عشر وقد تخطف العلة إلا إذا كانت منصوصة. فبعض الناس يقول الآن ما دام في اتصالات يجوز أن تهجم على أهلك في الليل، لأن العلل كلها تنتهي مع الاتصال، سواء البغتة أو التخون أو تستحد المغيبة وتمتشط الشاعثة أو غيره، فما دام أنهم يعلمون أنك ستأتي ذهبت العلل. هذا قول، وصحيح أن الاتصال الآن يعني كثير من المفاسد اللي كانت تحصل من الطرق الآن الاتصال، وكونهم يتابعونك مرحلة مرحلة إلى أن تدخل، يعني هذا كثير من العلل تذهب، ولكن يمكن في علل ما ذهبت إن استطاع الإنسان أن لا يطرق أهله ليلا خير له، إن استطاع وما في مشقة عليه أنه يتعود أنه إذا جاء من سفر بعيد خاصة الأسفار البعيدة أنه يبات قبل البلد ثم يدخل البلد في النهار خير له، والسنة دائما خير، السنة دائما خير. قال عليه الصلاة والسلام مر معنا قريبا وكانوا قد قدموا من سفر، قال لا أحد يطرق أهله بالليل، فخالفه اثنان فكل واحد وجد مع زوجة رجل، هذه عقوبة مخالفة السنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. نعم، عليكم السلام. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما ذهبنا لندخل قال أمهلوا حتى ندخل ليلة لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال أبو داود قال الزهري الطرق بعد العشاء، قال أبو داود وبعد المغرب لا بأس به. لو كان أيضا وصلوا في آخر النهار وعلم بهم الناس في النهار ثم دخلوا بعد المغرب يقول لا بأس، على حديث هذا جابر في صحيحين وحديث جابر الآخر، فيكون الطرق المنهي عنه أن تهجم عليهم بعد العشاء أو في آخر الليل. أما لو وصلت العصر وعلموا بك ثم أمهلت حتى كما قال عليه الصلاة والسلام أمهلوا حتى تصل الأخبار ويستعدون وندخل بعد المغرب، هذا خير أفضل. نعم. معنى تمتشط الشعيثة واضح، المرأة ما كانت تدري المرأة ما كانت تدري عن زوجها أنه بيحضر، فربما أهملت من نفسها لأنها إنما تتزين للزوج لأجل الأزواج، فتكون شعيثة يعني ما امتشطت ولا تهيئت، وتستحد المغيبة أي الاستحداد هو من سنن الفطرة، لأن المغيبة لزوجها غائب أطال الغيبة وهي إنما تتزين له. نعم. باب في التلقي. حدثنا ابن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن إسحاق بن يزيد قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من غزوة تبوك تلقاه الناس فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع. يقول السائب وهو كان صغير لما قدم المدينة من غزوة تبوك تلقاه الناس، وكان عند الناس طبعا طيب يلقون الصبيان، أول شيء أول ما يتلقى المسافرين الصبيان، لأن الأطفال هم رايحين رايحين الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين ريحان تايا من الدنيا، وقالت المرأة اللي ترقص طفلها يا حبذا ريح الولد ريح الخزامة في البلد، فكانوا يلقونه الصبيان، حتى مرة لقوه بعبد الله بن جعفر والحسن والحسين، فأخذهم عليه الصلاة والسلام وجعل واحد في حجره واحد بين يديه واحد من خلفه ودخل المدينة والصبيان معهم. فالآن لو علم الناس أن إذا جاء المسافر يلقونه بالصبيان فيفرحهم وهم يفرحون، وإذا كان معه هدية أو شيء يعطيهم هذا خير، هذا مسألة التلقي. وفي فائدة أن ثنية الوداع هي من جهة الشام، وليظنون أن الجواري والصبيان قالوا طلع البدر علينا إذا ثبتت من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا الله يدع، أن قالوها لما قدم الهجرة هذا خطأ، لأن ثنية الوداع مشهورة في شمال المدينة، في شمال المدينة يودعون ليذهب للشام وليذهب للعراق، وليست في جنوبها اللي جاي من مكة، هي على طريق تبوك معروفة إلى اليوم. نعم. باب فيما يستحب من انفاد الزاد في الغزو اذا قفل. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه ان فتاة من اسلم قال يا رسول الله اني اريد الجهاد وليس لي مال اتجهز به. قال اذهب الى فلان الانصاري فانه قد تجهز فمرض، فقل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام، وقل له ادفع الي ما تجهزت به. فاتاه فقال له ذلك، فقال لامراته يا فلانة ادفع له ما جهزتيني به ولا تحبس منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه. نعم، أين الشاهد من تبويب أبي داود؟ يقول أبو داود باب ما يستحب من إنفاذ الزاد، إذا كان الغزاة والمجاهدين معهم زاد يستحب أن ينفذوا الزاد إذا قفلوا، يعني أن يفرغوا من زادهم يأكلون ويتصرفون فيه قبل أن يصل البلد، لأن هذا زاد خرجوا به في الغزو فيستحب إنفاذه. الحديث ما فيه نفس التبويب، لكن من أين أخذه؟ والله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لنا فيه، يعني خلاص هذا شيء خرج لله يستحب أنك تستهلكه في الغزو، ويستحب في السفر دائما التوسيع في السفرة، يعني مروءة السفر غير مروءة الحضر، وهذا ما يغفل عن كثير من الناس، وقد نصوا عليه السلف أن مروءة السفر غير مروءة الحضر، فالزهد والتقشف اللي يكون في الحضر عكسه في السفر. كان ابن عمر وزهاد الناس في أسفارهم سفرتهم أحسن سفرة، وسفيان الثوري اللي مشهور بالزهد كان يحمل معه الفالوذج وهو الحلى في السفر، ويحمل معه لأن السفر قطعة من العذاب، فمن المروءة التوسيع على الناس فيه وعلى الرفقة، هذا من المروءة، فمنه أيضا أن توسع عليهم في السفرة، الأشياء اللي يمكن ما تشتريها في الحضر تشتريها في السفر، ومنه المزاحة، فإن المزاحة وكثرتها مذمومة في الحضر مستحسنة في السفر، هذه من مروءة السفر لأنه أيضا قطعة من العذاب. فقال ربيعة وغيره المروءة في السفر كثرة المزاحة في غير معصية الله، ومنه الحداء فإنه مذموم في الحضر مستحسن في السفر لأنه قطعة من العذاب. فاللي عنده فقه يفرق بين حالة السفر والحضر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح ويسابق وكذا، والصحابة يتسابقون بين إيديه وكان يوسع عليهم، كل هذا في السفر لأنه قطعة من العذاب. فمن ذلك الزاد ينفد قبل الدخول البلد لأنه زاد خصص للغزو، فينبغي أن ينفد في الغزو، يستحب. نعم. باب في الصلاة عند القدوم من السفر. حدثنا محمد بن المتوكل عسقلاني والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي عبد الله بن كعب وعمه عبيد الله بن كعب عن أبيهما كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا. قال الحسن في الضحى، فإذا قدم من سفر أتى المسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس فيه. نعم، هذه سنة، ومن أحياها فله أجرها وأجر من عمل بها، هذه سنة، وهي أن الإنسان إذا قدم من سفر يأتي المسجد ويركع فيه ركعتين أول ما يقدم. نعم. حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من حجته دخل المدينة فأناخ على باب مسجده ثم دخله فركع فيه ركعتين ثم انصرف إلى بيته. قال نافع فكان ابن عمر كذلك يصنع. نعم، كذلك إذا أقبل من حجة أو من عمرة أو من غزو ينيخ على باب المسجد ويدخله ويركع ركعتين ثم ينصرف إلى بيته، هذا أيضا سنة، وهذه السنة متروكة إلا من وفقه الله عز وجل، خاصة الإنسان إذا كان بعيد العهد بأهله تجد ينساها كثيرا ويتفلت على أهله، لو بدأ ببيت الله قبل بيته فإن الله يبارك له، يبدأ ببيت الله قبل بيته ويقدم مراد الله على مراده. نعم. باب في كراء المقاسم. نعم. حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الزمعي عن الزبير بن عثمان بن عبد الله بن سراقة أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والقسامة. قال فقلنا وما القسامة؟ قال شيء يكون بين الناس فينتقص منه. نعم، القسامة معناها أن يأخذ القسام أحسن ما يقسم، يعني إذا كان مثلا شيء مشترك بين الناس مثل المغانم الآن أو المقاسم أو غيرها، ونجيب القسام، القسام هو شخص عنده مهارة في التقسيم في التوزيع، فيقوم القسام هذا وينتقي إذا مر به أي شيء جيد يجعله له، وربما انتقص من حظ هذا ومن حظ هذا وجعل له. هذه القسامة قال الشيء يكون بين الناس فينتقص منه، يأخذ القسام أحسنه، يأخذ القسام أحسن، هذا ليس بجيد، بل يكون هو مثلهم، وإن كان له أجرة تكون أجرة مستقلة من غير هذا، مثل اللي يذبح الأضحية تكون أجرته من غير ما يذكي ويضحي. نعم. حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن شريك يعني ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا. هذا مرسل، يمكن الأشبه أنه مرسل عن عطاء بن يسار، الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا ومن حظ هذا، يكون مسؤول عنهم فيأخذ من أموالهم، مثل الآن بعض المسؤولين، مثل بعض المسؤولين الآن ربما يأخذ من نصيب اللي عنده. نعم. باب في التجارة في الغزو. حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني ابن سلام أنه سمع أبا سلام يقول حدثني عبيد الله بن سلمان أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه قال لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم من المتاع والسبي، فجعل الناس يتبايعون غنائمهم، فجاء رجل فقال يا رسول الله لقد ربحت ربحا ما ربح اليوم مثله أحد من أهل هذا الوادي. قال ويحك وما ربحت؟ قال ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت 300 أوقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنبيك بخير رجل ربح. قال ما هو يا رسول الله؟ قال ركعتين بعد الصلاة. ركعتين بعد الصلاة. في هذا جواز التجارة في الغزو، وأنهم كانوا يتبايعون المغانم وهم لا زالوا في الغزو، وأنه لا بأس به، أخرجوا غنائمهم من المتاع والسبي وجعلوا يتبايعون، لأنه بعد القسمة فإن المجاهد يملك الغنيمة، فإذا باعها أو اشترى لا بأس، إن هذا لا بأس إذا كان ما في خطر عليهم. أما لو كانوا في عرصة القتال وربما يبيتهم العدو وهم يتبايعون المغانم، لا، ما يخاطر بالمسلمين. أما إذا كان أمنوا من العدو مثل خيبر فتحوها وانتهت وصار الحكم لا ورسول، لا بأس التبايع في الغزو. نعم. باب حمل السلاح إلى أرض العدو. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال أخبرني أبي عن ابن إسحاق عن ذي الجوشن رجل من الضباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي يقال لها القرحاء، فقلت يا محمد إني قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه، قال لا حاجة لي فيه، وإن شئت أن أقيدك به المختار من دروع بدر فعلت، قلت ما كنت أقيده اليوم بغرة، قال فلا حاجة لي فيه. نعم. حمل السلاح إلى أرض العدو، حمل السلاح إلى أرض العدو سواء كان الفرس أو الدروع أو غيره. يقول أبو إسحاق السبيعي عن ذي الجوشن رجل من الضباب، ونحن أخذنا هذا في بن سعد أن ذي الجوشن كلابي من بني كلاب بن عامر بن صعصعة، بل هم رؤوسهم، فغض الطرف إنك من نمير، ونمير من بني عامر، وقشير من بني عامر، فلا كعبا بلغته ولا كلابا. هذا ذي الجوشن، وقلنا أن هذا ذي الجوشن هو والد من؟ والد شمر. ومن شمر ابن ذي الجوشن الذي قتل الحسين مع عمر بن سعد بن أبي وقاص في جيش بن زياد؟ شمر ابن ذي الجوشن، والجوشن هو الصدر، يسمى الجوشن هذا، وربما سموه الدرع. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس مشهورة اسمها القرحة، فقال يا محمد جئتك بابن القرحة لتتخذه، يعني حصان مشهور وأصيل من سلالة معروفة. فقال عليه الصلاة والسلام لا حاجة لي فيه، لأنه كان يعني رأى أن المصلحة أنه ما يأخذ، لكن قال إن شئت أن يقايضك به المختارة من دروع بدر، يعني نخيرك في الدروع اللي غنمناها من بدر تختار منها مقابل ولد القرحة، فعلت، إما تطيب لخاطره، وإلا أنه إن كان تأخذ درع ما عندنا درع، إن كان تأخذ درع وتختارها أنت المختارة. فقال ما كنت أقايض اليوم بغرة، ما يقال أني بعت حصاني أو ابن القرحة بغرة، مع أن الغرة مشهور عند العرب أنها عبد أوامة، هي اللي قال غرة، لكن هنا جعل الغرة للفرس، فقال لا حاجة لي فيه عليه الصلاة والسلام. نعم. باب في الإقامة بأرض الشرك. حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى بن حسان قال أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمر بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبي سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. آخر كتاب الجهاد.

كما حصل من الذين تأخروا عن الهجرة فخرجوا بسيوفهم إلى بدر يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع أنهم كانوا مسلمين. هذه آخر الإقامة مع المشركين. وهؤلاء وأمثالهم هم الذين أنزل الله فيهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. ما قالت الملائكة كذبتم ولا قال كذبتم، صحيح كنتم مستضعفين في الأرض لكن كان عندكم خيار فضلتم الدنيا عليه. ولذلك قالت الملائكة ما كذبتهم بس قالت ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. قال الله فأولئك مأواهم إيش؟ مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم ما أخرج الله وعذر الله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وعسى من الله واجبة لكنها تدل على أمر ثقيل. عند العرب ما تقول عسى إلا لأمر شديد، فهنا حتى إن عفى الله عنهم فهو عفو يعني مزيد فضل منه، وإلا الأمر شديد. حتى المستضعفين عسى الله أن يعفو عنهم. مثل الآن لو واحد طلب منك أنك تشفع له ولا توسط له، إن كان الموضوع سهل تقول إن شاء الله أبشر، وإذا كان الموضوع صعب تقول عسى الله ييسر، عسى الله ييسر، يعني ترى الموضوع شديد مو بسيط. فهؤلاء المستضعفين يقول الله عسى الله أن يعفو عنهم، ما بالك بتارك الهجرة. فلا يجوز الإقامة عند المشركين. ولو كان الإنسان قلب حي أصلا هو تلقائيا ما والله ما تهنى له لا الأرض ولا السماء ولا البشر، ولو كانوا كما قال تعالى لا تجد، يعني مستحيل تجد لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. في بن سعد لما أخذنا الكتب والوفود كان المشترك بين الكتب كلها أن إذا بايعهم يقول تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتفارق المشركين ولا يستقيم دينك ولا يظهر إيمانك إلا تفارق. نول يظنها 10 أحاديث، ابن سحمان كان جماعها 10 أحاديث في ترك الإقامة في بلاد الكفر، لكن يوم قرأنا ابن سعد ولا 10 ولا 20 ولا 100، كل ما بايع ناس قال تتوبون من الشرك وتقيمون الصلاة وتؤتون الزكاة وتفارقون المشركين، كل ما بايع ناس. وقرأوا ابن سعد وقرأوا كتب السيرة، وهذه من فوائد القراءة في كتب السيرة. منها أيضا حديث جرير أنه قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، لا ترى ناراهما، نارك لا تشوف نار المشرك. هنا أيضا أشد، قال أنا بريء، هناك قال هو مثله حديث سمرة، هنا قال أنا بريء من يقيم بين أظهر المشركين. لو كان إنسان قلب حي ما يهنى له العيش، حق الله أعظم من حقك أنت، والله إن حق الله عظيم، لكن اللي هنال العيش بين المشركين إما مستضعف ما يجد حيلة والله يعلم منه، وإلا رجل قلب ميت. ولذلك نحن نمثل دائما بمثال، نقول أرأيت لو كان أصحاب القرية قتلوا أبوك قتلوا أباك أو قتلوا أخاك أو قتلوا ابنك وأنت لا تستطيع أن تنتصر منهم، ما عندك لا قوة ولا قبيلة ولا دولة تنصرك، هل تطيق النظر في وجوههم والمقام عندهم وهم قد قتلوا أبوك أو قتلوا أهلك؟ هل تطيق؟ إن كانك باقي فيك حياة ما تطيق. يقول المتنبي في بيت له مشهور واحتمال الأذى ورؤية جانيه غذاء تضوى به الأجسام، معنى تضوى أي تضعف وتضمر، هو غذاء لكن تضوى به الأجسام، احتمال الأذى ورؤية جانيه. تخيل أنك تصبح وتمسي على رؤية واحد آذاك، هذا كما قال المتنبي، هذا الإصباح والإمساء غذاء تضوى به الأجسام. طيب أنت الآن أي واحد في الدنيا القرية ذي قتلوا أهله ما يستطيع ينتصر منهم، والله ما يجلس عندهم، يروح بعد يشوفهم يصبحهم المسيم ينظر في وجوههم وهم قتلوا أهله. طيب هذا حقك الشخصي، لو كان قلبك حي كيف تنظر في وجوههم وهم اعتدوا على حق ربك؟ كيف تنظر في وجوههم وهم يشركون ليل ونهار ويذهبون لأضرحتهم ويتركون الصلاة ويسبون الإله وإن جالس وسطهم والله القلب مو بحي، إنه ميت من زمان ومكفن ومدفون. هذا معروف، أمر معروف أنك ما تستطيع كما قال الله لا تجد. فهذا أيضا من الأحكام المتروكة. يقول إنسان اليوم اللي متك على أريكته عند أهله يقول وين نروح؟ والحدود والحدود الجغرافية والدول. احنا قلنا لك تأتي البيوت من غير أبوابها، احنا قلنا لك اطمر مع السور، وقلنا لك تعال عمره وتخلف. كل هذا ما نقول، بل نقول كما قال اتوا البيوت من أبوابها. لكن يا لله العجب، هذه البلاد بلاد التوحيد فيها 12 مليون هاجروا لأجل الريال ولأجل الدرهم والدينار، وأتوا البيوت من أبوابها، وسعتهم السعودية وهم مهاجرين لأجل الريال. تضيق السعودية عن 10,000 ولا 20,000 جاءوا لأجل أن يدخلوا رؤوسهم مع رؤوس التوحيد، وجاءوا بإقامة نظامية وحسب أنظمة الدولة. تضيق عنهم البلد؟ ما تضيق. أتظنون الآن أن المهاجرين كثر الصادقين؟ لا والله، بنص القرآن: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم في الجهاد أو يخرجوا من دياركم، قال الله ماش ماذا قال الله؟ ما فعلوه إلا قليل منهم. ترى الصادق اللي بيضحي بوطنه وبيضحي بأهله وعشيرته لأجل الله، ترى 1 في المليون، 1 في 10 مليون. تظنهم كثر؟ مو بكثر الكثر والله. المهاجرين لأجل الدنيا، بل على مستوى العالم، على مستوى العالم المهاجرين لأجل الدنيا مئات الملايين، ويموتون في البحار. كل يومين 3 غرق مركب في 200 واحد هاجروا لأجل الدنيا وماتوا في البحر، والناس يحمدونهم. الآن لو واحد من مصر ولا من الشام خرج مهاجر لأجل الدنيا يحمدون أهله، يقولون أبد هذا المسعى الزين، وترفع رؤوسنا وتجيبنا الدراهم. ولو قال خرجت لأجل الفرار بديني تقوم الدنيا كلها عليه، لأنهم يشعرون بالنقص. فلا تقيم بأرض الشرك. بعض الناس يقول أقيم للدعوة، لا تقيم للدعوة، أنتم أعلم أم الله؟ هل في واحد أقام بين المشركين ويوجد دار إسلام؟ يعني في ناس في أول الإسلام، عمرو بن عبسة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع لقومك، الدار كلها دار كفر، ارجع، فإذا سمعتني ظهرت وصار لي دولة ايتني. لكن الآن في دار إسلام. هل سمعتم أن رجل بقي في دار الشرك ويوجد دار إسلام ويقول أدعو إلى الله في عهد النبوة وعهد الخلافة؟ ما يمكن. بل يقول والله ألحق بنفسي أول شيء، أدعو نفسي أول شيء، وأدخل رأسي مع الموحدين، ثم إن أرسلني الإمام رح تدعو، ما أرسلني الله أعلم بهم، تأتيهم إن شاء الله الجيوش ولا تأتيهم الرسل ولا الله يدبر عباده. أما يقولك اجلس بين الكفار والمشركين وترى الأضرحة وترى الزوار ليل نهار تقول أدعو إلى الله، من قال هذا؟ ما أفسد الدين للرأي والقياس. الكلام فيه طويل في مسألة الإقامة عند المشركين، وهي من أساسات الدين، وإن شاء الله يضاف إلى معنى الإسلام. وهذا آخر كتاب الجهاد، وهو آخر الدرس اللي نستأنف إن شاء الله فيما بعد.